رقم اختي الشخصي على يعمل في البنك الاسلامي، يجوز انه زوجته ما يجوز. شيخ بالنسبه للراتب من البنك شيخ تحويل خلاص يا جماعه خلاص. شيخ السلام عليكم، بس سؤال واحد بس شيخ. شيخ سؤال البنك اصلا الشركه حولت لنا شيخ خلاص يا جماعه الشركه حولت بس خلاص يا جماعه رواتبنا من على البنك هل يجوز ناخذها من البنك؟ ها شيخ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. اهلا اهلا كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك. اهلا شيخ تاخر من السعوديه هذا. السلام عليكم كيف؟ عليكم السلام شيخ. اني اريد ان اصحبك الان تعلمني ما علمت رجلك. اخرج هناك يا شيخ. الله يسلمك. انا جاي من الرياض ابغى اهلا جبهتك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يعافيك. الله يحفظك. عليكم السلام. شوفي مرافقات الجزء الثاني يا فضيلة الشيخ من كلامي منه. تفضل انزلوا. شيخنا رايح المحطة ولا؟ اي نعم. تفضل معاك ولا؟ ما عندي.